بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المقطع العاشر من مقاطع دروس دورة حجية السنة ورد الشبهات عنها. وكنا قد ابتدأنا في آخر مقطعين بموضوع جديد، وهو إقامة البرهان على صحة علم الحديث وعلى كفايته في رصد أو في اختبار صحة المنقول عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من ضعفه. وذكرنا الأمثلة لماذا نعتمد على علم الحديث في اعتبار أن هذا الكلام نقل صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يصح. ذكرنا الموازين والاعتبارات التي يحكمها المحدثون ليحكموا على الرواية. بقي أيضا بعض الاعتبارات، فنقول من القضايا التي تجعلنا نثق في علم الحديث ونعتمد عليه في تمييز صحيح المنقول من سقيمه، أن المحدثين ميزوا الحالات، يعني من دقتهم ميزوا الحالات العارضة التي تخالف الأصل في قضية الرواية والرواة. يعني مثلا عندنا راو من الرواة اختبره المحدثون فوجدوا أنه ضابط متقن، وأيضا هو عدل سالم في دينه، ويأتي لنا بحديث متصل الإسناد، وليس هذا الحديث مخالفا لأحاديث الثقات، يعني ليس فيه علة ظاهرة أو علة يعني من جهة أنه إسناد آخر يكون أقوى من هذا الإسناد فيضعف هذا الإسناد. ومع ذلك هناك أحوال عارضة ترد على بعض الروايات أو ترد على بعض الرواة فتجعلها ضعيفة خارجة عن هذه الشروط التي ذكرنا. وهذه الحالات العارضة رصدها المحدثون بدقة عجيبة. فمثلا هناك من الرواة من يكون من الثقات الكبار ولكنه يعمر في السن، يعني يصل إلى عمر كبير، فعندما يكبر سنه يضعف حفظه، عندما يكبر السن يضعف الحفظ، وهذا خلاف الأصل في حال الراوي. الراوي نفسه خلاص الأصل عندنا أنه ثقة حافظ، ثم اعتراه ما غير حفظه، هذا التغير يرصد ويضبط جيدا. فهؤلاء يسمونهم المختلطون، أو يسمونهم المختلطين، الذين اختلطوا مع تغير مع كبر السن، أو ربما بعض الأحيان يصاب المحدث الراوي بمصيبة مثلا من المصائب تؤثر على حفظه، هذه ترصد. يقول لك مات أخوه فتغير حفظه، عجيب، طب كيف عرفتم؟ فلان مثلا احترقت كتبه فساء حفظه، هذا كله يرصد عن طريق الروايات وعن طريق المماسة ومعرفة الرواة الذين رووا عنه وكلامهم عن الشيخ وإلى آخره من الطرق. فنقول لكم مثلا، بل عفوا قبل أن أذكر المثال، هناك دقة أيضا في تمييز المختلطين، يعني في تمييز نوع الاختلاط. فمثلا يقول لك هذا الراوي اختلط لما كبرت سنه، ولكن اختلاطه لم يكن شديدا، بمعنى مثلا أنهم لاحظوا عليه بعض التغير في روايته ولكن لم يرصدوا عليه تغييرا منكرا، لم يخلط يخبط في الرواية يجعل الصحيح ضعيفا والضعيف صحيحا، وما رواه أبو هريرة يجعله من مسند ابن مسعود، وما رواه أبو ذر يجعله من مسند أنس، لا. وبعضهم يقول لك هذا اختلط ولكن لم يروي شيئا بعد الاختلاط، لم يروي شيئا بعد الاختلاط، حجبه بنوه، كان بعض الأبناء يصونون آباءهم عن أن يضعف حديثهم، وهذه الصيانة، صيانة الآباء عن أن يسقط حديثهم، بسبب أن المحدثين إذا رأوا المحدث قد اختلط فهذا ينقص من قيمته، فيدرك الأبناء هذا الأمر فلا يجعلون أباهم يحدث بعد أن يختلط حتى تبقى قيمته كما هي قبل الاختلاط. ومن دقتهم أنهم من دقة المحدثين أنهم يقولون فلان اختلط عام كذا، فكل من روى عنه قبل هذا العام فروايته عنه صحيحة، ومن روى عنه بعد هذا العام فروايته فيها وفيها. وهناك أشياء أدق من ذلك في أمر الاختلاط، بعض الأحيان تحدد أحاديث معينة يقول لك رواها بعد الاختلاط. يعني مثلا عندنا عطاء ابن السائب الكوفي من المشهورين، وهو صدوق لا بأس به، ثقة، ولكن سأقرأ عليكم شيئا من رصد المحدثين لحالتي لما اعتراه. عندنا مثلا في شرح علل الترمذي رحمه الله تعالى، قال ابن رجب: ذكر الترمذي في باب كراهية التزعفر والخلوق للرجال من كتاب الأدب من جامعه هذا، قال: يقال إن عطاء بن السائب كان في آخر عمره قد ساء حفظه. وذكر أي الترمذي عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد أي القطان شيخ الإمام أحمد قال: من سمع من عطاء بن السائب قديما فسماعه صحيح، وسماع شعبة وسفيان من عطاء بن السائب صحيح، إلا حديثين عن عطاء بن السائب عن زاذان قال شعبة سمعتهما منه بأخره. إيش رأيكم في هذه الدقة؟ الآن يقول لك شعبة وسفيان رووا عن عطاء بن السائب قديما لما كان حفظه جيدا، ومع ذلك هذان شعبة وسفيان مع ذلك رصدوا عنهما ما روي عنه بعد اختلاطه. فالأصل أن رواية شعبة وسفيان عن عطاء صحيحة، إلا حديثين رواهما شعبة عن عطاء هذه رصدت أنه رواها بعد التأخر، بعد أن عفوا رواها بأخره يعني في آخر وقت عطاء، وهذا ذكره شعبة عن نفسه. وذكر العقيلي من طريق عمرو الفلاس عن يحيى بن سعيد قال: ما سمعت أحدا من الناس يقول في حديث عطاء بن السائب شيئا في حديثه القديم. ثم قلت ليحيى: ما حدث سفيان وشعبة صحيح هو يعني عن عطاء؟ قال: نعم، إلا حديثين كان شعبة يقول سمعتهما بأخره. طبعا الكلام كثير جدا في يعني من الذي روى عنه قبل الاختلاط ومن الذي روى عنه بعد الاختلاط. أذكر أيضا أختم فقط بنقل واحد، قال: ومنهم سفيان بن عيينة يعني روى عنه قديما. قال: روى الحميدي عن سفيان قال: كنت سمعت من عطاء بن السائب قديما، ثم قدم علينا قدمة فسمعته يحدث ببعض ما كنت سمعته منه فيخلط فيه، فاتقيته واعتزلته. لله أي دقة وعظمة في الموازين وفي الأمانة وفي الضبط والإتقان أكبر من ذلك. ثم يريدون منا أن نترك كل هذا يعني، ويا ليت أن من يعترض يأتي بشيء علمي، وإنما دعاوى معلقة في الهواء لا دليل يثبتها. أيضا من الأشياء الدقيقة في الأحوال العارضة أنهم رصدوا أن بعض الرواة إذا رووا في بعض الأماكن يكون حديثهم صحيحا، وإذا رأوا في أماكن أخرى يكون حديثهم ضعيفا. عجبا، يعني يحدث في البصرة يقول لك ما روى في البصرة فهو صحيح، عفوا مثلا زي معمر بن راشد مثلا معروف من الثقات، ما روى في صنعاء فهو جيد صحيح، وما روى في البصرة ففيه وفيه. طيب ليش فرقتم بين حديثه في صنعاء وحديث البصرة؟ أليس نفس الرجل؟ طيب نقرأ من شرح علل الترمذي أيضا، قال: فصل النوع الثاني، من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بعض، وهو على ثلاثة أضرب. الضرب الأول: من حدث في مكان لم تكن معه فيه كتب فخلط، وحدث في مكان آخر من كتبه فضبط، أو من سمع في مكان من شيخ فلم يضبط عنه وسمع منه في موضع آخر فضبط. إذن الآن فسر لنا قضية الكتب، كتب كيف؟ وراوي طلب الحديث فكان يدون عن شيوخه ما يسمع، ثم بعد ذلك إذا حدث من كتبه التي كتب يكون حديثه جيدا صحيحا، وإذا حدث من حفظه ربما يخلط ويخطئ. قال: فمنهم معمر بن راشد حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير، وحديثه باليمن جيد. قال أحمد في رواية الأثرم: حديث عبد الرزاق عن معمر أحب إلي من حديث هؤلاء البصريين. عبد الرزاق في اليمن كان. حديث عبد الرزاق عن معمر أحب إلي من حديث هؤلاء البصريين، كان يتعاهد كتبه وينظر يعني باليمن، وكان يحدثهم بخطأ بالبصرة. وقال يعقوب بن شيبة: سماع أهل البصرة من معمر حين قدم عليهم فيه اضطراب، لأن كتبه لم تكن معه. طيب، هذا الآن كلام جميل وعظيم ولكنه عام. هل رصدوا أحاديث معينة حدث فيها في اليمن على الجودة وحدث فيها في البصرة على الضعف؟ نعم، إلى هذه الدرجة. قال ابن رجب: فمما اختلف به فيه باليمن والبصرة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة، رواه باليمن عن الزهري عن أبي أمام بن سهل مرسلا. أبي أمام بن سهل تابعي، فمعمر روى الحديث عن الزهري عن هذا التابعي الذي هو أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني منقطعا. ورواه بالبصرة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه، يعني متصلا. قال: والصواب المرسل، يعني هذا الحديث الصواب فيه أنه منقطع. ومنه حديث: إنما الناس كإبل مئة، رواه باليمن عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا، ورواه بالبصرة مرة كذلك ومرة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. إسنادان متصلان، ولكن غير بس رجل واحد، يعني غير شيخ الزهري ومن ثم تغير الصحابي، لكن المقصد أنه ما تغير شيء يؤثر من ناحية الحفظ. يعني في اليمن روى الحديث عن الزهري عن سالم عن أبيه، سالم بن عبد الله بن عمر، وأبوه عبد الله بن عمر، وهذا إسناد صحيح. وفي البصرة رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، يعني الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، وهذا إسناد صحيح. طيب، ما الإشكال نقول الحديث من هذا الطريق من هذا الطريق؟ لا، الحديث هو من طريق الزهري عن سالم عن أبيه، وأما روايته عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، وإن كان ظاهر الإسناد الصحة وما في علة ظاهرة، لكن هذا الحديث ليس من هذا الطريق، وإنما هو معروف عن ابن عمر. ومنه حديث عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان أسلم وتحته 10 نسوة. الحديث قال أحمد في رواية ابن صالح: معمر أخطأ بالبصرة في إسناد حديث غيلان ورجع باليمن فجعله منقطعا. هذا فقط مثال، لأنه المقام لا يسع الآن لأن يعني نذكر أمثلة كثيرة، لكن المراد أن الحالات العارضة رصدوها أيضا قضية أخرى جديدة تجعلنا نثق في منهج المحدثين، وهي أنهم رصدوا الرواة الشيوخ وعرفوا كل راو من تلاميذه ومن المتقنين عنه ومن غير المتقنين عنه، وهذا كثير جدا. فتجد أنهم يقسمون أصحاب يعني تلاميذ الراوي إلى طبقات، ويعرفون حكم كل طبقة. هذا إذا كان الراوي مثلا مكثرا جدا. مثلا أقرأ عليكم أيضا من شرح ابن رجب شرح علل الترمذي، يقول: أصحاب الزهري قد سبق أنهم 5 طبقات، وهم خلق كثير يطول عددهم، واختلفوا في أثبتهم وأوثقهم. فقال الطائفة: مالك. قاله أحمد في رواية وابن معين، وذكر الفلاس أنه لا يختلف في ذلك. قال أحمد في رواية ابن عبد الله: مالك ثم ابن عيينة، يعني أضبط الناس عن الزهري مالك ثم سفيان بن عيينة. قال: وأكثرهم عنه رواية يونس وعقيل ومعمر. وقال: يونس وعقيل يؤديان الألفاظ، يعني مع أن يونس وعقيل ومعمر أكثر من روى عن الزهري، إلا أن الأضبط مالك ثم ابن عيينة. قال أبو حاتم الرازي: مالك أثبته أصحاب الزهري، فإذا خالفوا مالكا من أهل الحجاز حكم لمالك، وهو أقوى في الزهري من ابن عيينة وأقل خطأ منه وأقوى من معمر وابن أبي ذئب. العجيب المشكلة المثال لا الوقت لا يكفي، لكن سريعا. وقال الطائفة: أثبتهم ابن عيينة. قال ابن المديني: وتناظر هو وأحمد في ذلك، وبين أحمد أن ابن عيينة أخطأ في أكثر من 20 حديثا عن الزهري، وأما مالك فذكر له مسلم في كتاب التمييز عن الزهري 3 أوهام. يعني هو ابن عيينة لما يقول ابن المديني يقول ابن عيينة أثبت في مالك من أثبت في الزهري من مالك، وأحمد يقول مالك أثبت في الزهري من ابن عيينة. طيب، ما الدليل؟ ما الحكم؟ ما الفصل؟ هذا أخطأ عن الزهري بعدد كذا، وهذا أخطأ عن الزهري بعدد كذا، فالأقل هو الأثبت. والله تعالى أعلم، وصل لهم على نبينا محمد.